انت بتوجع قلبي وما هنش عليا اقول لك ليه علشانك هنتعبي لو حتى ما كنتش حاسس بيه وما فيش ابدا فايده قلبي ماليش ولا حكم عليه الاسم صحيح قلبي لكن من غيرك فايدته ايه يا حبيب انا مش قادر من غيرك انا ايامي عذاب حبيتك والله ما عملتش يوم البعد احسن اتعلمت اشتالك نسيت اتعلم يوم انساك مهما بتبعد عني حياتي وروحي معاك بتعرف اني محتاج لك وما يحنش ليوم قلبك بحبك هي نقطة ضعفي وعارفها وبرضو بحبك بتعرف اني محتاج لك ما يحنش ليوم قلبك بحبك هي نقطة ضعفي وعارفها وبرضو بحبك بنسى وبرجع افكر فيك من غيرك بتغرب حواليا الناس وانا قلبي عليك قد ما قلبي تعبني وتعبت عشانك نفسي الاقيك الايام بتغير ولا هتغير انا عايش ليه يا حبيب انا فضيت راحتك في عذابي وراحتي لقاك بتصعب عليا يرضيك افضل على حالي معاك مين حيحبك قدي او يرضى لحاله يعيش مظلوم بس انا علشان روحي معاك بستحمل ولا بنساك في يوم بتعرف اني محتاج لك ما يحنش في يوم قلبك بحبك هي نقطة ضعف وعارفها وبرضو بحبك بتعرف اني محتاج لك ما يحنش ليوم قلبك بحبك هي نقطة ضعفي وعارفها وبرضو بحبك وبرضو